بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عاش المسلمون أياما وليالي مباركات في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الدعاء، شهر الخيرات، شهر البركة. عاشوا مع كتاب الله تعالى يحلقون في آفاق سوره المباركات، ويعيشون مع آياته، أحداثه، أخباره، أوامره ونواهيه، وذلك من خلال قراءة أئمة المساجد الكرام في هذا الشهر المبارك. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولقد سعد كثير من المسلمين بالصلاة في مسجد الإمام الذهبي بمدينة جدة، حيث أما المصلين فيه فضيلة الشيخ السيد بن عبد العزيز السعدني طيلة شهر رمضان المبارك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد حصل الشيخ على شهادة الإجازة العالية من كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، وعلى شهادة الحفظ والتجويد من جامعة الملك عبد العزيز آل سعود، فجزى الله قارئنا خيرا. سبحان سامع الأصوات وباعث الأموات ومقدر الأقوات ومجيب الدعوات. من مؤسسة العقيدة الإسلامية يسعدنا أن نقدم لكم سورة إبراهيم مع الدعاء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.